تجربة شخصية ده بجد حصل معايا فعلا. بركة عدم الغش يا جماعة بالذات. انا فضلت من برايمري لسكندري عمري ما غشيت، وكنت طول الوقت بنجح وعمري ما جبت منحة. جيت في اول سنة في الجامعة اول ترم، خارجة من ثانوية عامة بقى زي ما قلت لكم مطحونة، اللي هو مش قادرة افتح كتاب. وفعلا اول ترم ده ما فتحتش فيه كتاب. وبعد الامتحان وبعدين كان عندي امتحان مادة سخيفة جدا، والدكتور اسخف وصحباتي ادوني برشام، وواحدة تانية لزقتلي ستيكر على الديسك، والمراقب كان سايب اللجنه، وانا طلعت البرشام، واللجنه كانت خايفه والدنيا كانت في منتهى الجمال. ونقلت الاستيكر وخرجت. خرجت بقى راجع مع صحباتي، المفروض على كده خلاص امتياز الماده دي متقفله مش سايبه فيها كلمه. قسما بالله اول مره في عمري اشيل ماده، ومن يوميها قلت توبه اني عنت اغش او اشيل ماده. ومن ساعتها فعلا ربنا كرمني، حتى لو المفروض مش بجيب الماده دي تقدير جامد قوي، بس فعلا بركه عدم الغش احسن بكتير قوي من انك تغش وتشيل ماده. ربنا يعني كنت تكون عارف، ربنا يكون عارف ان انت ما بتغشش في حياتك، ولما تيجي تشيل الماده دي ربنا يعاقبك انك غشيت بانك شلت الماده. فبجد يا جماعه يعني والله سيبوها على الله كده، وبركه عدم الغش وحياه ربنا بتبان فعلا. طيب اوكي، نرجع تاني للبيج كده نشوف الناس ايه ظروفها. طيب مين تاني معانا؟ اوكي. طيب انا البوست دي قريتها. إلي روزي ماشي يا سليمان على المقلب ده مردود. يا جماعه ما تسمعوش كلام سليمان، واي حد يا سليمان يحط له لينك ويقول له افتح اللينك ده صوت لكريم في مش عارفه ايه اي حاجه من الكلام ده، ما ينفعش خالص، ما تسمعوش كلامه. سليمان عامل فيكم مقلب، وحط لكم صوره تسرع عملها فيا امبارح، وصوره وحشه قوي، فسيبكم من المقلب ده خالص. اوكي صورة وحشة مسرعة يا جماعة، بتخوف، صورة رعب، حتى لو حد بيصور في وشكم كده فبلاش ما تسمعوش كلام سليمان بليز. انا اتسرعت سبت اللابتوب امبارح اتقلب من على رجلي بسبب سليمان. كل شيء راح ومفيش ستار اكاديمي السنة دي ولا ايه؟ معرفش والله. كل شيء يعني انا نفسي ما بفضلش. إني روزي انا بحاول اركز باني اخد كورسات يا انوش، بس الثانويه العامه بجد كانت احلى فتره بتعدي في حياتنا وحياه ربنا. فعلا انا كنت مطحونه ايام الثانويه العامه، وكنت بقول يا الثانويه العامه دي هم وامتى هتخلص وما اعرفش ايه، بس بجد طلعت اجمل فتره في الدنيا لما كنت البيت كله ينام وانا اسهر لوحدي كده اقعد اذاكر واقعد بقى. كنت مذاكره بقى بجد اللي هو دروس وبتلخصي ومش عارفه ايه، كنت بتحسي بقيمتك كده ساعتها كنا مطحونين في الثانويه العامه، بس كانت احلى ايام بجد فعلا ايام الثانويه العامه. والله الناس اللي سايبه الثانويه العامه دلوقتي بتقول يا انت هنخلص مش عارفه ايه بكره، تقولوا كانت اجمل ايام في حياتنا. اسالوا واحده في ثالثه جامعه، يا جماعه خلاص فاضل لها سنه في التعليم وحتى خلاص بيتهم، بس لا ان شاء الله ضويني كده اجيب تقدير السنه دي ان شاء الله، وعامل ماجستير ودكتوراه لان انا مش بحب اعمل في البيت. بصي يا اليكس، انا بحب اذاكر وانا بسمع اغاني بس لوحدي من غير ما يكون في اشخاص جنبي، وببتدي من الشهر الاخير بس بجيب نتيجه تمام. بس على فكره يا جماعه انا ما بقولش نذاكر من اول يوم في الترم، يعني مفيش حد غير الناس الدحيحه اللي بيعمل كده. انا ده اللي انا بقوله، هو اخر شهر شهر ونص ده نلم فيه الدنيا، بس مذاكره بقى بما يرضي الله، يعني بلاش المذاكره الغريبه دي، وبلاش الناس اللي ما تعرفش تركز وهي بتسمع اغاني بلاش تشغلها، يعني بلاش تبقى قاعده عملي بذاكر بس ما اعرفش، بلاش تضحكوا على نفسكم. انا كنت بقدر اذاكر يعني وانا مشغله حاجه بصوت واطي، وما كنتش بقدر اذاكر على الاغاني اللي هي الهيب هوب والاغاني البوب الجامده دي، لو مش اغاني هاديه ما اعرفش اذاكر عليها. اوكي مين تاني؟ جيجي جيلان، ليه يا قلبي كل ترم بتشلي ماده ولسه مش عارف تحل في اي ماده؟ كل اول ترم تقول انك مذاكرها وفي نهايه الترم بلاقيك شايلها، كل ده علشان بتهرب من الحقيقه، كل ده علشان يا قلبي شلت ماده. اي ماده بتذاكرها بتبقى حاسه ان انت مش جاي لها، ده انت جاي تشيلها، انت عارف حتى تنجح في واحده غيرها، ده انت وانت ويا غيرها بتفتكرها، كل ده علشان بتهرب من الحقيقه، كل ده عشان يا قلبي شلت ماده. شلطبت يا اغنيه عمرو دياب. الله يسامحك يا جيجي، حد يعرف اغاني الهضمه كده؟ الله يسامحك. هشام العباسي، امتيازي يا انوجه السنه دي باذن الله، ولما يحصل كده بقى تفتكري ان انا قلت لك. على فكره انا اغلب توقعاتي دايما بتحصل. يا رب يا هشام، يا رب ربنا يسمع منك ان شاء الله. ادعي لي كده والنبي، ادعوا لنفسكم يا جماعه والنبي. طيب اوكي، ليه نبوبة؟ بصي يا انوشتي من الاخر بقى المذاكرة بتضعف النظر وانا صحتي بتضيع. انا انت عارفة انت فكرتيني بسعيد صالح مينا. انا قصدي الشباب اللي انا ضحك ولا ايه؟ ضحكنا وهزرنا كتير. والله تعبتي نفسك يعني، اهم حاجة صحتك بالدنيا فعلا. لا لا لا سيبك من الكلام الفارغ ده. جي جي لام اقري بوستي يا انجي، ما ينفعش اتعب صوابعي. اقري بوستي يا انجي، ما ينفعش اتعب صوابعي وتقريهوش. افضل المذاكره طبعا لوحدي، لاني تعرضت كذا مره لما كنت بذاكر مع صحباتي كنا بنقضيها طول الوقت هزار وتهييس. احكي لك موقف، اتجمعنا انا واصحابي عندي في البيت وسهروا معايا لحد يوم الامتحان. يوميها كنت مقتوله نوم وهم قاعدين شويه، وكنت هطلب منهم يمشوا اكرشهم يعني علشان انام، وهم منهم اتنين دحيحه والتانيه مش دحيحه بس مجبره انها تذاكر معاهم. انا كبرت دماغي منهم ونمت ونمت جنبيهم وقلت لهم بصوا بقى انا عايزه انام من الاخر والبيت بيتكم بقى، وسبتهم يذاكروا. ساعتها بنت خالي كلمتني على البيت، ردوا عليها وكنت نايمه. بتقول لهم فين جيجي؟ قالوا لها نايمه. ردت عليهم طيب انتوا بتعملوا ايه دلوقتي وهي نايمه؟ وكان موقف مضحك بجد. وقبل الامتحان بساعتين صحوني، وقمت عملت مانيفيستو عشان اعرف اروح الامتحان. والله يا جيجي انت يعني انت جايبه الناس بيتك تسيبيهم وتنادي حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه دي اخرتها، ادي اخرت المذاكره الجماعيه، ده اللي انا بقوله. انا يا ريتني كنت بستفاد حتى بالنوم لما بجيب صحباتي في البيت عشان اذاكر، انا كنت بقضيها تهريج تهريج تهريج. كان بيبقى كوميك كلاب في قلب اوضتي يعني. مامتي كانت بتدخل كانت بتقول لي الضحك والتهريج ده كله، ده الامتحان، ده المذاكره. فيعني كانت ايامنا جميله قوي. هنروح دلوقتي نسمع صوت ونرجع تاني على البيج، بس عايزه اسالك على حاجه. شباب كتير خصوصا الثانويه العامه والليسانس والبكالوريوس بيبقوا قلقانين قوي من الامتحانات، ممكن ياخدوا ادويه او منشطات تساعد على المذاكره. انتوا مع الحاجات دي ولا ضدها؟ من فضلكم بعد الفاصل هقول شويه ادعيه للمذاكره، يا ريت تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوها معايا. هنروح دلوقتي نسمع اغنيه ونرجع تاني. استنى بيتك ورجعنا تاني بعد ما سمعنا اثار العصر يبقى طبيعي. لسه مكملين حلقتنا عن المذاكره. يا ريت كل الناس اللي بتذاكر يكونوا حاضره ورقه وقلم عشان اقول الادعيه اللي ان شاء الله هقولها للمذاكره دي. بامر الله يعني ربنا يوفقنا كلنا. هي شويه ادعيه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء قبل المذاكره. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المقربين. اللهم اجعل لساني عاملا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. تاني دعاء قبل المذاكره. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه والمقربين. اللهم اجعل لساني عاملا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء بعد المذاكره. اللهم اني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما فهمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء بعد المذاكرة. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما فهمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنت رايح الامتحان كده إن شاء الله الصبح قبل ما تنزل الامتحان، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. دعاء التوجه للامتحان. اللهم اني توكلت عليك وسلمت امري اليك، لا ملجا ولا منجي منك الا اليك. وعن دخول الامتحان، ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ولما تنسى حاجه في الامتحان بتقول اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضلتي. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضلتي. ربنا يوفقنا كلنا يا رب. على فكره ممكن ناس كتير تقول لي كل ده واضح، احنا نقعد نقول كل ده. على فكره انت لو قلتهم دلوقتي وانت بتذاكر، لما تقرا تحفظ دعاء قبل المذاكره وبعد المذاكره هتتعود عليه. هم دول بس الدعاءين اللي هتقولهم دلوقتي، ومفيش غير دعاءين اللي انت هتقولهم في الامتحان وانت رايح في الامتحان ودعاء في الامتحان. ربنا ينجحنا كلنا ان شاء الله، وكلنا كده بامر الله هنمتحن. ربنا يوفقنا باذن الله. طيب إيمي روزي، أيوة يا ريت عيد ميلاد كيمو يبقى جامد لي عيال، والكل يبقى موجود ويشاركوا مع النوش بالإهدايات. ربنا يخليكي يا إيمي، ميرسي يا جميلة بجد يا جماعة. عايزين نعمل حاجة نكون كلنا متجمعين، وعيد ميلاد كريم إن شاء الله على البيج، ونعمل حاجة مفاجأة ليها من جميلة كريم إن شاء الله، وهو دايما بيتابع البيج ودايما بيشوف كل حاجة بتنزل على البيج. فيا ريت إن شاء الله نعمل الفيديو ده، يا رب الناس تساعدني ويا رب الناس تبعتلي الإهدايات عشان نقدر ان شاء الله ربنا يوفقني يا رب، واعمل فيديو حلو كده بامر الله. ينزل لكريم اهداء من الكيكاويه وفانز كريم، يبعتوه له ان شاء الله ويشوفه كده بامر الله، ويبقى حاجه حلوه ليه، واكيد هتبقى هديه جميله من الفانز بتوعه ليه، ان كل واحد يكتب له اهداء اللي هو عايز الكلام اللي بيقوله له. زي ما قلت لكم صراحه هتبعتوا لي الكلام واحنا هنبعته للمصمم اللي هيصممه، طبعا مصمم من الفانز بتوعنا، الناس اللي موجودين معانا، الناس اللي بتعرف التصميمات والحاجات دي، الناس دي هتساعد معانا. هتبعتوا لي الكلام وانا هبعته لحد من المصممين، هيصمم عليه صوره لكريم وهيكتب عليه الكلام. وطبعا ما تنسوش الامضاء، او هتكتبوا انتوا الكلام على ورقه وتصوروه عند الموبايل وتبعته لي، وان شاء الله احطه في الفيديو زي ما هو كده، او انكم تعملوا انتوا التصميم وعليه الكلام وتبعته لي زي ما انتوا عايزين. واهم حاجه من الامضاء، عشان في حد بعت لي بامضاء ورجع من غير امضاء وبعته له يمضي عليه، فمن فضلكم اهم حاجه الامضاء لازم تكون باينه، تكتبوا اسمكم. تمام، نرجع نكمل بقيه البوست. وكنت بسالكم الناس اللي في ثانويه عامه بالذات، والناس اللي في بكالوريوس وفي ليسانس، الناس عايزه تجيب تقدير ومش عارفه ايه، ويجي حد يقول لهم خد ادويه، خد منشط، خد مش عارفه ايه. انتوا بتفضلوا الحاجات دي وممكن تعملوها فعلا، انكم تروحوا تستعينوا بالادويه والحاجات دي عشان تقدروا تواصلوا كذا يوم ورا بعض انكم تذاكروا، ولا ما بتفضلوهاش؟ بسمع الواد يا انوج، انا كنت بحب التعليم عشان كان بالنسبه لي فسحه. تمام، طب انا عايز اعرف بسمع عايشه في القاهره ولا عايشه بره القاهره؟ عشان اعرف، لان لو التعليم بالنسبه لك فسحه بيتهيألي ان تبقى دوله مش غير القاهره، هي غير مصر اكيد. خالد هاكر، انا الغش ده بحب الغش زي عينيا، واقدر اقول اني احرف واحد يغش على مر التاريخ، وعندي طرق للغش لو عملوا اللي مش هيعرفوها، واعني الكلام ده بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. يعني وهنروح بعيد ليه؟ النهارده كان عليا امتحان احياء في المدرسه، واقسم بالله داخل الامتحان وعمري ما فتحت الماده من اول السنه، وحلل الامتحان كله والله العظيم. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، خالد يبقى ابن خالي عشان تبقوا عارفين. طب ما شاء الله، يعني خالد يعني رفعت راسي يا خالد وشرفتني، شرفتني يعني، الله اكبر عليك. اوكي سليمان في زمن التفاؤل. طيب افتحي الباب. الله اطفال احسن. معلش يا جماعه بس مامتي كانت بتخبط عليا. يعني انتوا مش برد؟ يعني انتوا اهل البيت ده. انتوا لما تخشوا تفتحوا الثلاجه وتسخنوا على طول وتتكلموا فيه. يعني انتوا مننا وعلينا. يعني معلش دولو بوبا. يا نهار ابيض يا نوشتي على الوش ده. ده انا بقى فضيحه وانا بغش بخاف جدا مع اني بيكون معايا برشام مرغم يعني. واصحابي في اللجنه على طول معايا يفضلوا يقولوا لي يا بنتي طلعي الورق اللي معاكي. بنكون مقسمينها كل واحد فينا واحده فينا بتبقى معاها جزء وعلى طول يكون الاسئله في الامتحان واجوبتها معايا وبخاف اطلع حاجه وبيكونوا صحباتي هيموتوا والمراقبه تفضل تبص علينا. فجت تقول لي انت معاكي حاجه؟ بقول لها لا طبعا انا وش ذلك. وبعد معجزه طلعت الورقه وانا بغش بقى. جت تقول لي انا وش ذلك وتقول لي هاتي الورقه. بقول لها والنبي والنبي اكمل الاجابه واللجنه كلها اتقلبت ضحك. يا نهارك ابيض يا نهارك. يعني انت ما بتعرفيش تغشي. بتغشي ليه يا بنتي؟ حرام عليكي. يعني اتقفشتي واللي كان كان. يا جماعه اسمعوا كلامي بجد نصيحه من واحده ما بتعرفش تغش. الناس اللي ما بتعرفش تغش تقعد وتسكت احسن لها. لانها لما بتيجي تغش بتفضح الدنيا وبتفضح اللي بيغشوا معاها وبتفضح اللجنه كلها. فحرام يعني. انا بجد فاكره في الامتحان امتحان الترم اللي فات ده ولد زميلي قاعد جنب مني فانا في سؤال فاضل لي في الامتحان وقاعده بقى في اللجنه قاعده بفرك عشان السؤال ده. الراجل كتر خيره قام حادف لي بالشال قمت انا بان عليا واتفضحت وقعدت استبكت وهو يقول لي شيل البرشام شيل البرشام المرايه الجايه حرام عليك يا بنتين الدنيا. وانا خلاص اتشليت مكاني مش عارفه اشيل البرشام. وكمان يعني الولد دوت يبقى قريب صاحبتي يبقى اخو صاحبتي. فطبعا انا البرشام اتقفش معايا والمراقب شافني وانا عايزه احدث له برشام تاني. فطبعا عرف ان البرشام طلع يتبعه فيعني الولد اتشالت منه ورقه الاجابه. بس الحمد لله يعني كنا خلاص خلصنا. فيعني انا رحت في داهيه وهو رحت في داهيه وكان يوم اسود وصاحبتي فضلت تدعي عليا. يعني انا وديت اخونا في داهيه بس الحمد لله عدت على خير. المراقب ما عملناش محضر غش ولا حاجه. يعني الموضوع عدى على خير بس اتاخد مننا الورق قبل الميعاد بشويه. بس كنا حلينا يعني كان نص الوقت عدى وكنا حلينا الامتحان وانا كان فاضل لي السؤال ده ما حليتوش ووديت الوقت في 60. فنصيحة بدي الناس اللي ما بتعرفش تغش يا ريت تسكت وتقعد في حالها. ما تغشش عشان ما تعملش كوارث. اوكي طيب مين تاني؟ خالد هاكر. انا المواد الوحيدة اللي مش بعرف اغش فيها المواد العربية. اللي يدمر العربي يا رب. كل المدرسين العربي يجوا يراقبوا يقعدوا جنبي. تقريبا بيكون معايا مغناطيس بيذب المدرسين في كل المواد العربية. والله شكلي هشيل السنة دي اكتر من ثلاث مواد عربي. والله العظيم لو ما جبتش اكتر من 75% من المادة. انا مش فاهمة البوست قوي بس لا ان شاء الله ما تشوفش حاجة يا خالد يا رب. هشام العباسي. رحت المدرسة الصبح ما لقيتش حد فيها خالص. رحت ضارب الجرس في الطابور وطلعت الفصل ودرستني وما فهمتش حاجة برضه. رحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زيي هزقني. كلمة مني على كلمة مني اتلميت على بعضي. جرجمت نفسي على مكتب الناظر وخدت اسبوع رب. قاعد لكم في البيج. ماشي يا شو. على فكرة انا بحب المسرحية دي جدا. يعني انا ممكن اتفرج على العيال كبرت طول اليوم كل يوم وما ازهقش لاني فعلا بموت في المسرحية دي بجد. اوكي طيب مين تاني؟ طيب اوكي طيب معلش لحظة واحدة استحملوني دقيقة واحدة. والله يا جماعة انتوا تعبانين معايا. والله يلا انا مقدرة وضعكم. يعني انا لو منكم اقفل الراديو في وشي وامشي بسبب البوستات اللي انا مش عارفه اعملها الفلاش دي. خالد هاكر. انا في امتحان تالت اعدادي كنت مخلص غش وكل حاجه فاضل لي مساله في الهندسه. كان صحابي عاملين برشام في المسائل دي. طلعت واحده منهم كانوا اثنين. واحده راحت للي جنبي والثانيه للي ورايا. كان الدور جاي عليا. جاي لقيت المراقب شد شويه فمعرفتش اعمل حاجه. فالاثنين رموا البرشام على الارض فقلت اخد واحده. فلقيت واحد اخد واحد خدها والتانية جنبي مش عارف اوصي اجيبها، فشدتها برجلي ولسه باخدها، قال لي بتعمل ايه؟ انا قلت انا هشيل المادة هشيل المادة كده. فقلت له بص يا استاذ السحر ده، بص يا استاذ السحر ده، انا هاخد البرشام احطه في جيبي واطلعه من جيب صاحبي. قلت له بص يا استاذ السحر ده، انا هاخد البرشام احطه في جيبي واطلعه من جيب صاحبي. راح جاي واخد البرشامتين وقال لي ما تعملهاش تاني لانك ممكن يشيلوك الماده فيها وممكن تتحرم سنتين من الامتحانات. ربنا سترها معايا اخر سطر ساعتها. يا نهار ابيض يا حالك، بتقول للاستاذ انا شوف السحر ده، انا هاخد البرشام احطه في جيبي واطلعه من جيب صاحبي، يعني يا وجعتك يعني ما شاء الله عليك. يعني انا لو جه مراقب عملت كده فانا ساعتها هرمي عليا في قلب اللجنه. هشام العباسي، بصراحه ايام الامتحانات كنت باخد منشطات اللي هو الكابتشينو ابو رهوه ده، لكن بطلته بعد ما دخلت الجيش عشان بيحرر لنا دم كل شهر عشان الكابتشينو بالذات. لا على فكره يا هشام الحاجات دي بجد قسما بالله يعني بتدمر الناس بتاخدها عشان الامتحانات وتسهر والكلام ده. والله العظيم بجد يا جماعه اسمعوا كلامي، الحاجات دي بتبهدل وبتدمر، بلاش يعني بجد فعلا الحاجات دي وحشه. ارجوكوا بلاش كابتشينو ابو رهوه ده، الله يبارك لكم، لان ده بيودي الداهيه. من فضلكم يعني الناس اللي ثانويه عامه حرام، يعني انتوا لسه في اول عمركم ولسه بتقولوا يا هادي، فبلاش من اولها ندمر مخنا بالشكل ده. الحاجات دي بتبقى تقلب ادمان والله، ما فيش حاجه اسمها منشطات وما فيش حاجه اسمها ادويه، مش حاجه اسمها كلام فارغ، ده الحاجات دي بتقلب كلها ادمان. اوكي طيب مين تاني؟ خالد عكر، متشكر جدا جدا على الدعاء يا انجي بمناسبه الفوز والغش وكل حاجه. حلو ان انا فرحان جدا لخساره الكتالوني البرشلوني، واقول لهم كل خساره وبعدها خساره، واقول للريال عادي تخسروا مره وان شاء الله تفوز بالدوري الابطال والدوري الاسباني غصب عن اي انف كتالوني. طيب تخيل بليز بلاش كلام في الكوره على البيج، من فضلكم يا جماعه بلاش كلام في الكوره على البيج. نوع الادمن قالت كذا مره بلاش كلام في الكوره على البيج، فمن فضلكم مش عايزين كلام في الكوره على البيج ومش عايزين اي مشاكل على البيج لو سمحتوا. اوكي صفاء ماجيك اي منورانا يا صفاء يا قمر. خايفه عليكي يا بلدي اللي جاي، خايفه بعد ثورتنا الشريفه لا ينطفي شعاع الضي، خايفه بعد شهدائنا ما ضحوا بارواحهم الغاليه عشانها يموت فينا الضمير الحي، خايفه الناس تكون اتخضرت عشان لما تتوجع ما تقولش اي، وليه بعد القلوب ما اتجمعت رجعت من تاني اتفرقت واتحجرت، ما بقاش فيها بريء امل ولا شايفه ضي، اصحوا من الغيبوبه قبل فوات الاوان، ده احنا لو توحدنا وباخلاص والله ما هيكون لنا زي، يا رب استرها من اللي جاي بألمي صفاء الشمالي. الله عليك يا صفاء، كلماتك جميله قوي ومنورانا يا قمر. دي جي سليم لينك راديو منوره يا دودو، وعايزه اعرف كنت دحيحه وبتحبي المذاكره ولا لا، وكنت بالناس الغشاش اللي بتغش ولا لا. سلمى لا مش عارفه ايه دي. الماجيك روجدي منورنا يا ماجيك، خبر عاجل انا جيت، ومنوره انجي كالعاده. والموضوع عن ايه يا شباب؟ نورت البيج يا ماجيك، الموضوع عن المذاكره، وكنت بتذاكر وبتحب المذاكره ولا ما كنتش بتحب المذاكره؟ كنت بالناس اللي هي بتقعد تضحك كده وطول الوقت عايز تذاكر، ولا طول الوقت طالع 10 داخل اكل مش عارفه ايه الجو ده؟ وكنت انا متاكده يا ماجيك انك كنت حريف غش، عايز اعرف بقى كنت بغش ازاي يا رشدي، قول لي كنت ازاي كنت من الناس اللي بتغش وانا متاكده من كده، ولا كنت بتبان عليك وبتقلق وبتبهدل الدنيا زي حالاتي؟ وعايز اعرف كنت ممكن تاخد ادويه ايام ثانويه عامه او حاجات من دي عشان تصحصح والمنشطات والجو ده وتقدر تذاكر كام يوم ورا بعض، ولا كنت بتحب الحكايه دي؟ بوسي اليكس، لا طبعا مش بحب الحاجات دي ولا بعرف اغش خالص. برافو يا بوسي، خليكي زي بالظبط. الماجيك روز دي انا هجيب لك ملخص الموضوع يا انجي، الغش حرام النقل حرام، انقل من اللي انقل من اللي جنبك بس ما تغشش. لا ثواني انا هجيب لك ملخص الموضوع يا انجي، انجي الغش حرام النقل حلال، انقل من اللي جنبك بس ما تغشش. دي نظريه مين يا رشدي بس عشان ابقى عارفه؟ سؤال بس بسيط، نظريه مين دي؟ مين اللي اخترع النظريه دي عشان امسكها اقتله دلوقتي؟ طب يا جماعه احنا خلاص وقت حلقتنا خلاص بيخلص، فمن فضلكم اللي ما عملش لايك للصور يعمل لايك، اكثر صوره هيجي لها لايك اللي هتكسب معانا. طيب الماجيك روش دي، المره الوحيده اللي كنت بغش فيها كنت حاطط البرشام في الدرج الهواء دخل الدرج كنت حاطط البرشام في الدرج الهواء دخل الدرج طلع الورق البوست ده مش دي. المره الوحيده اللي كنت بغش فيها كنت حاطط البشام في الدرج، الهواء دخل الدرج طلع الورق، الهواء دخل الدرج طلع الورق من الدرج ماشي، وخليني وخلاني متلبس خلاني متلبس ايوه اكلت قلم عمري ما هنساه. طيب تمام، يعني رشدي كان حاطط البرشام في الدرج بتاع اللجنه، الهوا جه طير له الهوا واتفضح وخد قلم على وشه. تمام حلو قوي كده، فهمت انا قلت لك يا رشدي انا كنت متاكده انك من الناس اللي بتغش عيب، يعني يا جماعه انا بقيت محافظاك على الغيب اعرفكوا كده والله. كمان رشدي كنت بغش من واحد غني بس كنت بقول نص العمر بقى كله. يعني ما بقتش غير واحد غبي بتغش منه ده يقول بلا. طيب اوكي لولو بابا والله يا نشتي حلقه حلوه جدا ومضحكه وفرحتينا وظهرت وفضيحنا ظهرت الحمد لله. المذاكره المذاكره ولا لا بنذاكر ونغش انا ما اعرفش ده فيه النهارده، معلش يا جماعه انا مهيصه النهارده شويه. والله يا نشتي الحلقه حلوه جدا ومضحكه وفضحتي وفضايحنا ظهرت والحمد لله. المذاكره ولا لا بنذاكر والغش ولا فرحتين، مذاكره ولا بنذاكر والغش ولا فرحين فيه. انتحر بقى واريح نفسي، لا بعد الشر عليك يا لولو، لا ان شاء الله هتذاكري في زي الفل والغش بلاش تفلحي فيه، نصيحه مني بلاش تفلحي فيه. طيب اوكي طب هروح دلوقتي نسمع اغنيه وخلاص، احنا كده بنفنش حلقتنا. لو اي حد عايز يكتب لنا اخر موقف ليه مع الغش كانت ايه يقول لنا، وان شاء الله ربنا يوفقك في كل امتحاناتكم يا رب. هنروح دلوقتي نسمع اغنيه ونرجع بعديها نشوف النتائج نتائج التصميمات. فمن فضلكم اي حد لسه ما عملش فوت على التصميمات يعمل فوتنج عشان خلاص هنعمل نتائج التصميمات. هنروح دلوقتي نسمع خالد سليم ونرجع تاني نستنيك. لما قابلت عينيك واتعرفت عليك عمري بحال غير حالي وبقيت ملك ايديك. انت في عيني ملاك ولا في القلب سواك، سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا عايشه معاك. لما قابلت عينيك واتعرفت عليك غير حالي وبقيت من ايديك. انت في عيني ملاك ولا في القلب سواك، سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا عايشه معاك. اللي حصل لي لما بصلي بدعيني بدعاك، ايه خلاني واحد تاني حبيبي. من يوم ما عرفتك وانا بتمنى العمر يطول، مش قادر ابعد عنك عايز اعيش وياك على طول. يا حبيبي من يوم ما عرفتك وانا بتمنى العمر يطول، مش قادر ابعد عنك عايز اعيش وياك على طول. مش لاقي لحبك حد ومليش من بعدك حد، وبحبك اكتر مني ومش حوصف لك مهما اقول. اللي حصل لي لما بصلي بدعي عينك بدعاك، ايه خلاني واحد تاني لما بتبقى معاك. اللي حصل لي عيلك بدعاك وايه خلاني في عالم تاني لما بتبقى معايا قابلت عليك واتعرفت عليك بقيت ملك بيك انت في عيني ملاك ولا في القلب سواك سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا شايفه معاك لما بتبقى معايا قابلت عليك. ورجعنا تاني بعد ما سمعنا خالد سليم قابلت عليك وصلنا لاخر جزء في حلقتنا خلاص بنختم حلقتنا بس ان شاء الله كده ربنا يوفقنا كلنا ويا رب تكون حلقه المذاكره عجبتكم وان شاء الله يعني يوم الامتحان كده بامر الله. سمعت دكاترة كتير بيقولوا ان الناس تكثر من اكل الشوكولاته واللبان نسبه الامتحان لانه بينشط الذاكره فالافضل انك تاخدهم وانت داخل الامتحان تاكل الشوكولاته تاكل اللبان وانت داخل لجنه الامتحان. ان شاء الله يوم الامتحان حلمك وهدفك قدامك تعب الايام وسهر الليالي ما تقلقش ان شاء الله ان الله يهديها اجر من احسن عملها. وما تنسوش اول حل الاسئله اننا نستعين بالله وكده ونقرا الفاتحه ونتذكر على الله. اكتبوا العناصر اللي بتخافوا تنسوها في الامتحان في اخر ورقه في اخر ورقه في راسه الاجابه لان كمان بتفيد لان ناخد عليها درجات في التصحيح فان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا. وما تنسوش المراجعه ما تعملوش زيي وتخلصوا ما تراجعوش فبلاش ربنا يوفق الناس كلها يا رب. وصلنا لنهايه حلقتنا يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويا رب ربنا يكون وفقنا يوفقنا كلنا في دراستنا وفي امتحاناتنا وان شاء الله كلنا ناجحين ومبسوطين بنجاحنا وان شاء الله كريم نجح في الماجستير هو كمان. شدوا حيلكم ربنا يوفقكم باذن الله وربنا يكرمنا الوقت اللي فاضل ده. زي ما قلت يا جماعه من فضلكم احنا بنعمل فيديو لكريم عشان عيد ميلاده ان شاء الله يوم 6/5 فمن فضلكم اي حد عايز يشارك كريم وكريم دايما بيتابع البيج ودايما بيشوف كل حاجه بتنزل على البيج فمن فضلكم هنعمل فيديو ان شاء الله هينزل على البيج يومين من كريم انا هعمله. فمن فضلكم اي حد عايز يهني كريم بعيد ميلاده يبعت لي الكلام في مسج وانا هنعمله على تصميم في صوره كريم ويتحط في قلب الفيديو بس ما تنسوش الامضاء بتاعكم واسمكم في الاخر اهم حاجه او انتوا تعملوا تصميم عليه الكلام اللي عايزين تقولوه لكريم لو حتى هابي فيرست داي بس او عايزين تكثروا عن كده وتقولوا كلام تاني اعملوه في تصميم او ابعتوا لي الكلام احنا هنعمل عليه تصميم او في فكره جديده احنا عاملينها انكم تكتبوا الكلام على ورقه او على اللوحه او على هو الورق اللي احنا كنا بنعمل بيه اللوحه ايام المدرسه ده اللي هو الورق الملون اللي بيتباع في المكتبات تكتبوا عليه الكلام بطريقه بخط كبير وخط شيك وتصوروه وتبعتوه لي في مسج وكل ده هينزل في الفيديو عشان ان شاء الله ينزل معايا ناس كريم على البيج وتبقى حاجه هديه من الكيكاويه وفانز كريم لكريم. فيا ريت كل الناس تساعدني في كده واي حد عايز يشارك في برنامج المواهب معانا بعت لي مسج على الاكونت بتاعي سواء هيشارك بسونج سواء هيشارك باشعار سواء هيشارك بتصميمات صور او فيديوهات لكريم. ومن فضلكم يا جماعه كمان ما تنسوش تصميمات لعيد ميلاد كريم لان ان شاء الله هنطلع حلقه يوم عيد ميلاد كريم بامر الله هيكون حلقه تصميمات لصور كريم عشان عيد ميلاده. فمن فضلكم اي حد عايز يشارك ان هو يعمل تصميم دلوقتي بنقول هيكون في يوم عيد ميلاد كريم ان شاء الله تكون في حلقه تصميمات صور كريم عشان عيد ميلاده. اي حد عايز يصمم تصميمات لعيد ميلاد كريم يبعتها لي في مسج وان شاء الله كلها هتشارك معانا ما نحذفش اي حاجه. ميرسي لكل الناس اللي شاركت معايا في الحلقه يا رب تكون الحلقه عجبتكم يا رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم. هنشوف دلوقتي النتيجه بس قبل ما نشوف النتيجه هقرا اخر بوست معانا. طيب لحظه واحده عشان بس ما حدش يزعل مني. طيب اوكي ايوشا تيكاويه بخ انا جيت لملي لملي نورت يا ايوشا. حازم فتحي مساء الخير على الجميع واكيد حلقه جامده يا انوش ربنا يخليك يا حازم ميرسي. اوكي الماجيك روج دي انا عمري ما شربت سيجاره يا انجي الحمد لله بس كنت بشرب شيشه وبطلتها دلوقتي بضرب بانجو بانكو اللي هو بانجو. لا لا لا يا رشدي ربنا يبعدك عن التجاير والشيشه وكل الكلام ده خالص ان شاء الله. جيجي جيلان حلقه جامده موتيني والضحك والله يا انوج على مواقفك على موقف كل واحد فينا. والله احنا فضيحه يا جيجي جيتي الحق ربنا يوفقنا كلنا يا رب. ساسو مجنون المغربي انا مش بحب اغش ضميري بيقلبني بس انا مش بغش غير غير الدين، وبما ان اللجنة كلها مش بتبقى حافظة فمش بغشها ولا بحلها. طب الحمد لله احسن برضه. طيب خلاص كده وقت حلقتنا خلص، هنروح نعلن. طيب اخر بوست عشان اوكي. طيب الماجيك روش دي بس ساعة الامتحان بيبقى الغش ليه طعم تاني يا انجي، بجد الواحد بيبقى مبسوط. بس لو كنت تشوفي ايدي ايام الامتحانات كنت ببقى عاملها مذكرة، بس دلوقتي الحمد لله خلصت. هو انت منهم يا رشدي من اللي بيكتبوا على ايديهم؟ لا يا رشدي انت كنت جيت من اول الحلقه كنت عارف فضايح، يعني انا بقى في اللي جاني وكده ما بعرفش اغش وبتبهدل، ودايما المراقبين يقفشوني لما اجي اغشش حد وينقلوني من مكاني، ولما حد بيجي يغششني بفضحه وبخليه يتبهدل. فيعني انا فضيحه للاسف، انا لا بعرف اكتب على ايدي ولا بعرف اكتب على ديسك ولا بعرف اعمل حاجه يعني، ربنا ما يقويك. ايوشا الكيكاوية، الحلقة كانت عن الامتحانات ولا ايه؟ الحلقة كانت عن المذاكرة عن الامتحانات يا ايوشا، وكنا حابين ان كل واحد نحفزه على الامتحانات وكده، او الناس اللي خلاص نعرف كانت بتعمل ايه. فبما ان خلاص فاضل شهر على الامتحانات وكله متورط، فربنا يوفقنا كلنا يا رب ان شاء الله. ايوشا انا يا انجي انا كنت يا انجي انا كتبت الكلام في ورقة ورسمته كمان. طيب حلو قوي يا ايوشا، بعتيهولي صوريه وبعتيهولي، وان شاء الله هيتحط هينزل معانا في الفيديو. وما تنسيش اهم حاجه تكتبي في تحت ايوشا الكيكاويه تحت الكلام عشان كريم يبقى عارف كل واحد اللي بعت له مين. طيب الماجيك روش دي اوكي، لا ده مش لينا. هشام العباسي، صح في موقف غش حصل معايا واحنا في لجنه الامتحان، المراقب اغمى عليه مره واحده. الطبيعي في الموقف ده ان كل الطلاب يجروا وينقذوا المراقب، لكن اللي حصل العكس، كل العيال ما همهاش ولا واحد جاب ميه ولا اي حاجه، وما تسمعيش في اللجنه الا السؤال الاول والسؤال الثاني. ده احنا بقى دي حرام عليكم سايبين الراجل يموت. ايوشا سليمان اطلع بره فزعتني. يا جماعه ما تسمعوش كلام سليمان، اللي لما سليمان يحط لكم لينك ويقول لكم افتحوا اللينك ده صوتوا الكريم، او اللينك ده ما اعرفش ايه، اللينك ده مقلب من سليمان، هتلاقوا حد بيصوت في وشكم مره واحده هتتسرعوا. اسمعوا مني، ما تسمعوش كلام سليمان هتتسرعوا بجد. اوكي طيب تمام خلاص كده. جو ديزاينر، اوف بجد سوري يا انجي، كنت بتفرج على الماتش ولا يهمك يا جو تتعوض. وبليز يا جماعه جو من الناس الديزاينرز الجميله، عايزه كل الناس تشارك معايا ان شاء الله في حلقه 6/5، حلقه يوم عيد ميلاد كريم، هتكون كلها تصميمات لكريم، عايزه تصميمات منكم لعيد ميلاد كريم ان شاء الله. فان شاء الله عايزه كل الديزاينرز الجامدين بتوعنا يشاركوا معانا في تصميمات حلقه كريم ان شاء الله، دي حلقه عيد ميلاده. مش دي كل الناس اللي شاركت معانا، هنروح دلوقتي نعمل نتيجه الفوت، محدش يعمل لايكس تاني كده خلاص، ده على حسب اخر ريفرش عندي. ريفرش كده عشان النتيجه تبقى فير لاخر لحظه. طيب بسي الاول ايمي روزي، رغد رستم، روما روز، نور حسن، منزو طارق، خالد هاكر، شكرا لكل الناس اللي شاركت معانا. طيب نشوف مين معانا. طيب ثانيه واحده، انا ده اخر ريفرش عندي فعلى حسب وحسب النتائج. اوكي دقيقة واحدة معلش، عشان انا حابة النتائج اتغيرت شوية عن ما انا كنت حاسباها، عن ما انا اخر حاجة شفتها. طيب اوكي طيب تمام. اخر معايا يا جماعه، من فضلكم الناس اللي حابه تشارك معانا في الفيديو بتاع كريم بتاع عيد ميلاده عشان تهدي لكريم. اخر معايا ان شاء الله هيكون اخر الشهر ده ان شاء الله، من فضلكم اخر معايا اخر الشهر ده اللي عايز يبعت حاجه لكريم. اوكي طيب اوكي معلش استحملونا شويه. تمام اللي فازت معانا منزو طارق، الف مبروك لمنزو، هي اللي فازت معانا النهارده بالديزاين بتاع كريم، هينزل لها مباركه دلوقتي من الادمن بالصوره بتاعتها. الف مبروك لمنزو، ميرسي لامي روزي ورهاب رستم وروما روز ونور حسن وخالد هاكر، شكرا لكل الناس اللي شاركت معانا، ميرسي على تصميماتكم الجميله، يا رب تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي الساعه 10 على راديو كريم النجم كريم كامل. في نهاية حلقتنا ما أحلى اللقاء وما أمر الفراق، ولكن ننسى نظرة دائما على الميعاد كل أربعاء، في رعاية الله تصبحوا على ألف خير. الشوق ما تبصلوش.